يقال إنه قد تم القبض على 1,000,000 حبة من المخدرات. الناس تنظر إلى هذا الخبر وكأنه شيء عادي. والله لو كانت عند الإنسان غيرة وعنده إيمان كامل لبات ليلته يدعو لأمثال هؤلاء الذين يقفلون باب الشر على المسلمين. 1,000,000 حبة لو دخلت ماذا تفعل؟ 100 حبة لو دخلت ماذا تفعل ب100 عقل من عقول المسلمين وب100 شاب من أبناء المسلمين؟ هؤلاء الذين يسهرون، هؤلاء الذين جندوا أنفسهم لحرب المخدرات، أجرهم عند الله عظيم، يحتسبون الأجر لأنهم يقفلون عن المسلمين باب شر لا يعلمه إلا الله وحده، وخاصة أن هذه الأمور يراد بها أذية المسلمين، فهم سد منيع. فمثل هؤلاء نسأل الله بعزته وجلاله أن يحفظهم في أنفسهم وفي أهليهم كما حفظوا المسلمين وحافظوا على أبناء المسلمين وبناتهم، أن يرد لهم بالخير أضعاف ما هم فيه، وأن يمدهم بحوله وقوته، وأن يمدهم بالبصيرة التي يقطعون بها، ويمدهم بالقوة التي يقطعون بها دابر أمثال هؤلاء المجرمين. من الذي يأتي ويروج هذا البلاء السم الناقع بين المسلمين؟ وهذه الأمور لا يعرف حقيقتها إلا من رأى من ابتلي بها. وكيف ترى الشاب في زهرة شبابه واكتمال نضجه يحرق هذا العمر كله بحبة حينما توضع في شرابه؟ فكم من أناس وقعوا في جحيم المخدرات بمكيدة، وهذه المخدرات مشكلتها أن من وقع فيها قد لا يستطيع أن يخرج منها، والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية لنا وللمسلمين ولذرياتنا وأوليائنا والمسلمين أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.